اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا السفر واطوي لنا البعيد. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا. وكان إذا رجع إلى أهله قال: آيبون تائبون إن شاء الله، عابدون لربنا حامدون. تفسير البقاعي. السؤال: كيف يكون العمل بهذه الآية الكريمة؟ الوقفة السادسة: أم اتخذ مما يخلق بنات، وقوله: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. جرأوا على الملائكة العباد المقربين ورقوهم عن مرتبة العبادة والذل إلى مرتبة المشاركة لله في شيء من خواصه، ثم نزلوا بهم عن مرتبة الذكورية إلى مرتبة الأنوثية. فسبحان من أظهر تناقض من كذب عليه وعاند رسله. تفسير السعدي. السؤال: في قول المشركين تناقض واضح، بينه. الوقفة السابعة: أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينَ. النشوء في الزينة والنعومة من المعايب والمذام، وأنه من صفات ربات الحجال، فعلى الرجل أن يجتنب ذلك ويأنف منه ويربأ بنفسه عنه، ويعيش كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: اخشوشنوا في اللباس واخشوشنوا في الطعام وتمعددوا، وإن أراد أن يزين نفسه زينها من باطن بلباس التقوى. تفسير الألوسي. السؤال: هل صفات النعومة والمبالغة في الزينة والتجمل تليق بالرجل، ولماذا؟ معاني الكلمات: بقدر، بمقدار ووزن معلوم، مقرنين، مطيقين، وأصفاكم، خصكم، كظيم، ممتلئ حزنا وغما، ينشأ، يربى، الحلية، الزينة. العمل بالآيات. العمل الأول: عدد بعض نعم الله عليك بقولك: أنعم ربي علي بكذا وكذا، ثم اشكره عليها. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم. العمل الثاني: إذا ركبت السيارة أو الطائرة أو السفينة أو المصعد أو الدواب، فقل: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. العمل الثالث: انظر عبادة يعملها أحد والديك واعمل بها وادع الله لهما، وانظر عملا خاطئا يعمله أحد والديك واجتنبه، واسأل الله الهداية لهما. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. التوجيهات. التوجيه الأول: من تعظيم الله تعالى إفراده بالعبادة. وجعلوا له من عباده جزءا، إن الإنسان لكفور مبين. التوجيه الثاني: عظم منزلة الملائكة عند الله. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أشهدوا خلقهم، ستكتب تكتب شهادتهم ويسألون. التوجيه الثالث من أعظم ما يصد عن الله تعالى التقليد الخاطئ للآباء واتباع العادات والتقاليد إذا كانت مخالفة للكتاب والسنة. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون.